بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما قدم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب اتخاذ المساجد في البر. قال باب اتخاذ المساجد في البر بعدما ذكر الترجمة السابقة للباب في بناء المساجد، وذكرنا ما هي المواد التي بنيت منها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا التوسعة التي تمت في ذلك المسجد. فيتكلم من خلال هذه الترجمة والباب اتخاذ المساجد في البر، ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أو المساجد في الدور وأن تنظف وتطهر. قالت عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطهر. كذلك في رواية عن سمرة رضي الله عنه قال: أنه كتب إلى أبي أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنع في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. فيذكر هنا باب اتخاذ المساجد في الدور. قال الإمام البغوي رحمه الله: يريد بها المحال التي فيها الدور، يعني بمعنى قبيلة وديها مجموعة من المنازل، فهؤلاء يحتاجون أن يبتلوا في أماكنهم مسجدا. ما طبعا لها حكمة ولها كذلك أيضا علم في ذلك، هو حتى يتمكن القوم من أداء صلاة الجماعة في المساجد لا يفوت عنهم ذلك الثواب، إن كان هناك مشقة أن ينتقلوا إلى مكان آخر. فكان هذا التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام البغوي رحمه الله: يريد بها المحال التي فيها الدور. وقال سفيان رحمه الله: بناء المساجد في الدور، يعني القبائل، يعني في القبائل. قال: كانوا يسمونها المحال التي اجتمعت فيها قبيلة دارا، يعني كان بيسموا المكان الذي اجتمعت فيه قبيلة، ولا زي نقول زي قريه مثلا، فيسمونها دارا. فالدار مش هي المنزل الذي يقطن فيه الانسان، ولكن المقصود هو قبيله بها مجموعه من المنازل يحتاجون الى وجود مسجد، قلنا لمشقه الانتقال الى مكان اخر لبعده مثلا، فعند ذلك قد يدفع هذا الانسان انه لا يسعى الى الصلاه في المكان الاخر كنتيجه وجود المشقه. فلذلك قال: حكمة هذا الأمر الأهل كل محلة ببناء مسجد فيها أنه قد يتعذر أو يشق على أهل محلة الذهاب لأخرى، فيحرمون أجر المسجد ويحرمون فضل إقامة الجماعة فيه، فأمروا بذلك ليتيسر لأهل كل محلة العبادة في مسجدهم من غير مشقة تلحقهم. يبقى قال إن الحكمة من ذلك الأمر هيبقى في مشقة أن ينتقل أهل هذه المحلة إلى المكان الآخر، قلنا لبعد لعورة الطريق، فكذلك أيضا إن ذهبوا لذلك المكان هيستغرقون وقتا كبيرا قد لا يدركون من خلال الجماعة، وكذلك تفوت عليهم تلك الفضائل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بناء المسجد في مكانين أو قبيلتهم، قال لأنه قد يتعذر عليهم أو يشق عليهم الانتقال إلى المكان الآخر فيحرمون عند ذلك أجر المسجد. إذا كان هذا أمر إرشاد وبيان لأهل القوم أن يقوموا بناء ذلك المسجد في أماكنهم، وأن حتى لا يحرموا أجر المسجد. وكذلك يتحصلون على فضل صلاة الجماعة، على فضل صلاة الجماعة. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة يعني أسبق لصلاة الفذ ب 27 درجة، أفضل من صلاة الفذ ب 27 درجة أو 25 درجة كما ورد في بعض الروايات. وأن فضائل متعددة ما كان للإنسان أن يذهب فيها بأي حال من الأحوال. يبقى في فضائل كثيرة متعددة، وأن درجات فرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ. هذه الصلاة سابقة لصلاة الفذ ب 27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول فضيلة إقامة الجماعة وفضيلة صلاة الجماعة، فعلى ذلك نقول لا تسبق بذلك الثواب. يبقى الإنسان بيسعى ألا يسبق بذلك الثواب. قال فأمر بذلك ليتيسر لكل محل العبادة في مسجده. إذا كان الأمر ده أمر إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسبقوا بهذا الثواب، وكذلك حتى لا يحرموا من أجر هذه الصلاة في جماعة في المسجد. وأمر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيب هذه الدور وكذلك تنظف. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على نظافة المسجد، فكان لابد من صيانته ورعايته، كان لابد من صيانة المسجد ورعايته. لذلك بنقرأ في كلام العلماء كيف يشددون على ذلك الأمر كالإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله بيمنع من تسريح اللحية في المسجد، والإمام مالك رحمه الله بيمنع من تسريح اللحية في المسجد إنه مخافة أن تتساقط بعض الشعيرات في المسجد فيكون قد جلب ذلك الأذى في المكان. يبقى قال فيكون قد جلب ذلك الأذى في المكان. يبقى الغرض من هذا الكلام قال حتى لا يكون جانبا للأذى، قد تتساقط بعض الشعيرات من لحيته على أرض المسجد فيكون قد جلب ذلك الأذى إلى المسجد. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأماكن أن تنظف وكذلك أن تطيب. يبقى فوق مسألة تنظيف المسجد أيضا تطيب هذا المكان، تطيب هذا المكان. قلنا حتى لو سجد الإنسان يبقى عند ذلك نأمن ألا يكون هناك اتساخ يصل إلى ملبسه. هذه صورة. الصورة الثانية أيضا هو أنه يتمكن من السجود ويطيل في السجود. قلنا لأنه ليس هناك رائحة كريهة حتنبعث من أرض ذلك المسجد إلى أنف ذلك الإنسان فتمنعه من أن يتمكن من السجود أو أن يطيل في مسألة السجود. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أن تنظف، يبقى قال أن تزال منها الوسخ وكذلك الدنس أو أي صورة من صورة الأذى والقذر أو القذى، وأيضا تطيب، قال بالرش أو العطر، أن تطيب يعني بالرش والعطر. وأن بمعنى أنه المقصود إزالة أي رائحة كريهة من المسجد. بينا أن الإنسان لو أتى إلى المسجد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغتسل يوم الجمعة، يبقى أمرنا أن نغتسل يوم الجمعة. قلنا حتى يتم قطع أي رائحة كريهة قد تنبعث من الإنسان فيتضرر منها الآخرون. كذلك أيضا في ذلك المعنى يبقى بنطيب المسجد. قلنا ما فيش شك طبعا مع كثرة الأقدام الذي بتنتاب المسجد قد يصدر منها رائحة بتعلق بفرش المسجد، فبنحتاج إلى إزالة تلك الرائحة حتى إن سجد الإنسان لا يتأذى، حتى إن سجد الإنسان لا يتأذى. معنى الكلام إن إحنا نشيل أي نوع، نزيل أي نوع من أنواع الأذى، نزيل أي نوع من أنواع الأذى الموجود في المسجد. وكذلك قلنا حتى يعني يكون من الميسور للإنسان أن يمكث في مسجده وأيضا أن يطيل في مسألة السجود دون أن يلحقه أي نوع من أنواع الأذى. وكذلك أيضا قلنا هذا بيت الله سبحانه وتعالى، المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بالرعاية والصيانة وأولى بقطع أي رائحة قد تنبعث أو ترد على ذلك المسجد كنتيجة ورود الناس على المسجد. ولذلك قال كان يأمرنا بالمساجد أن نصلحها في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها. يبقى نقول نجود صنع ذلك المسجد وأيضا نطيبه وأيضا ننظفه. يبقى المطلوب ان احنا ننظف الأماكن وكذلك نطيبها ونجمرها. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب في السرج في المساجد. وباب في السرج في المساجد. قال في رواية عن زياد ابن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوا وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرق في قناديل. قال فبعثوا بزيت يسرق في قناديل. قال رواية ضعيفة، رواية ضعيفة. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب في السرق في المساجد، يبقى لما نقول مسألة الإضاءة، إضاءة المساجد، وكذلك وضع السرج في المساجد. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد تلك السرج في القبور على المقابر، ولكن السرج في المساجد قلنا حتى يبقى في إضاءة، إضاءة تنبعث من ذلك المسجد. فكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا فيه. ومعلوم أن بيت المقدس من المساجد التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحال تشد إليه، أن الرحال تشد إلى ثلاث مساجد منها المسجد الأقصى أو بيت المقدس، فجواز شد الرحال إلى بيت المقدس لورود هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جواز أداء الصلاة فيه واتخاذ السرج في المساجد. قال وكان البلد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوا قال تصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرق في قناديل. يبقى إضاءة المساجد هذا أيضا أمر مطلوب، إضاءة المساجد هذا أمر مطلوب، سواء كان بالإضاءة العادية الآن أو كانت بالسرج. كانت بالسرج يبقى كان إضاءة، يبقى المسألة كانت نار بتوقد في ذلك المكان وما لا يتأذى منه الناس، وكذلك أيضا حتى يعني يكون إضاءة لإزالة هذه الظلمة سواء كان في العشاء أو كانت في الفجر، قلنا ليتمكن الناس من الأماكن والصلاة ورؤية الأماكن والصلاة. قال أيضا في باب، قال في ترجمة الأخرى باب في حصى المسجد. يتكلم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة عن حصى المسجد، فذكر رواية عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن حصى الذي في المسجد، فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل رجل يأتي بالحصى في ثوبه، قال فأنبسه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا. قال وفي رواية أخرى عن أبي صالح قال كان يقال أن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، أي أن الحصى يناشد هذا الإنسان. ولذلك قال في رواية قال إن الحصى لتناشد التي يخرجها من المسجد، إن الحصى لتناشد الذي يخرجها من المسجد. اتكلم في مسألة في حصى المسجد، وقال الغرض من هذا الأمر هل يجوز افتراش المسجد بالحصى أم لا. قال يبقى ده أمر حنجلبه، حيجلب من خارج المسجد، فعلى ذلك هل يجوز إن احنا نأتي بذلك الحصى ثم نقوم بفرشه في المسجد ونسجد عليه؟ طبعا يعني هل يا ترى يجوز هذه الفعلة أم لا تجوز؟ فقال إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن حصى الذي في المسجد فقال مطرنا ذات ليلة، إيه سبب الحصى اللي هو موجود في المسجد؟ فقال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، يبقى على ذلك حيتحول لما يختلط الماء بالتراب يتحول إلى طين، لا يتمكنون من وضع الجبهة على الأرض، يعني لا يتمكنون عند ذلك من وضع الجبهة على الأرض، أو أنهم يسجدوا على الأرض بهذه الصورة والأرض طينية، يبقى نقول الأرض هتبقى طينية فنتيجة لاختلاط التراب بالماء أو الماء بالتراب، فقد لا يتمكنون عند ذلك من أعضاء السجود أو لا يمكنون أعضاء السجود من الأرض. فعلى ذلك كانوا يأتون بالحصى ثم يقومون بفرشه عشان يبقى عازل بينه وبين هذا الطين حتى يتمكنون من السجود وتمكين أعضاء السجود من الأرض. فعلى ذلك قال يا ترى هل هذا يجوز أم لا. فلما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك الحصى الموجود في المسجد فقال هذا الحصى كيف جلبوه؟ قال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مهتلة، فجاء رجل يأتي بالحصى في ثوبه فيمسه تحته، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال ما أحسن هذا، استحسن هذه الفعلة. مع الرغم أن هذه الرواية يقول عنها المحقق أنها ضعيفة، لكن نقول ما فيش حرج في ذلك الأمر، فيش حرج في ذلك الأمر. يبقى أي مانع ممكن يعوق الإنسان من السجود ممكن نقوم بإزالته، إما بوضع شيء أو بإزالة شيء، إما بوضع شيء أو بإزالة شيء. يبقى إن كان هناك أساسا شيء حيعوق الإنسان في سجوده ينزل ذلك العائق، إن حتى نمكن الأعضاء من السجود. وجلب ذلك ليس من جلب الأذى إلى المسجد، ليس هذا من باب جلب الأذى إلى المسجد. ما طبعا المسجد أساسا ما كانش فيه فرش، المسجد أساسا ما كانش فيه فرش، لكن قلنا أن هذا حيبقى التراب لما ينزل عليه الماء يختلط به حيحول إلى طين، وبالتالي يتأذى الإنسان لأنه لا يتمكن من تمكين أعضاء السجود في تلك الحالة، فكانوا يأتون بالحصى يفرشون بها المسجد وأن حتى يتمكنون من مسألة السجود. وأن لا حرج في هذا الأمر في افتراش أو فراش المسجد بذلك الحصى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي صالح رحمه الله قال كان يقول أن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، يناشده، قال في رواية الحصالة تناشد الذي يخرجها من المسجد، قال كأن الحصالة يعني مما تسمع من الذكر، يعني كأنها مما تسمع من الذكر. طبعا يعني الحاجات دي بتتأثر، يعني هذه الأشياء بتتأثر بالطاعة كما تتأثر بالمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر فيما كسبت أيدي الناس، الزرعة بتتأثر بالطاعة والمعصية، وكذلك أيضا الحيوانات تتأثر بالطاعة والمعصية. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يا ترى لماذا بنمنع القطر من السماء؟ بسبب ذنوب العباد، بغض النظر عن نوع الذنب، لكن بسبب ذنوب العباد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ظهر فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طب البركة تيجي ازاي؟ يبقى البركة من الأرض، يبقى الله تبارك وتعالى يبارك في تلك الزرعة، يبارك في ذلك نسل هذا الحيوان، أو يبارك في ذلك الحيوان أو في لبني، بأي صورة من صور البركة. ومعلوم أن عيسى عليه السلام لما ينزل كحكم عدل في نهاية الزمان يقوم بقتل الدجال، ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في عهد يأجوج ومأجوج، وعلى ذلك عيسى عليه السلام يعني يدعو ربه سبحانه وتعالى ويجأل ربه سبحانه وتعالى ومن معه من الصحبة المؤمنة يدعون ربه سبحانه وتعالى، فحيرسل النغف فيقع في أقفائهم فيموتون كنفس واحدة، وعلى ذلك يدعون ربهم سبحانه وتعالى فيرسل يعني طير أعناق أعناق البخت يأخذون هذه الجثث ثم يطرحونها حيث شاء رب سبحانه وتعالى. بعد كده تنزل المطر تغسل الأرض، ثم بعد ذلك تؤمر الأرض بإخراج البركة، تؤمر الأرض بإخراج البركة، حتى القحفة من الرومان لا يستظل بها الفئام من الناس، الأشرة الرومانة كده يستظل بها الفئام من الناس، واللقحة من الإبل لا تكفي الفغي من الناس إلى غير ذلك مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحلبة الواحدة كده من الإبل نقول تكفي قبيلة أو تكفي مثلا قرية، لقحة واحدة من الإبل حلبة واحدة يبقى ده بركة كلها، يبقى هذه بركة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض حتؤمر بإخراج البركة، فقال القحفة من الرمان إجهة الرمانة تكفي الفئام من الناس يتظلون تحتها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فنقول دائما يعني هناك علاقة بين الإنسان وبين الكون، علاقة بين الإنسان وبين الكون، وأن الكون يتأثر أيضا بأفعال الإنسان، بفعل الإنسان من طاعة أو معصية كما بين ذلك ربنا سبحانه وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيضا ذلك الجذع كيف أن حتى احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، السبب مما كان يسمع من ذلك الذكر، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب قبل أن يتخذ ذلك المنبر فكان بيخطب إلى جذع نخلة، وبالتالي لما اتخذ ذلك المنبر انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الجذع له أنين والمحنين لما كان يسمع من ذلك الذكر. وربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه من شيء إلا يسبح حمده ولكن لا تفقون تسبحه. وكأن ذلك الحصى لينجل يخرج من المسجد مما تسمع من الذكر ثم حيتكلم بعد ذلك عن مسألة تعهد المسجد بالصيانة والرعاية وإذلك أي دنس أو أقدار أو أذى من داخل المسجد. قال باب كنس المسجد ثم ذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى قضاء يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية اتياها رجل ثم نسيها الشاهد من هذه الرواية كما ترجم لها أبو داود رحمه الله باب كنس المسجد إذا تعاهد المسجد بالصيانة والرعاية وإزالة الأذى والقذر حتى لو كان قليلا من المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى قذا دي الشيء اللي هو الشاية رفيعة مثلا لا قد لا نراها بالعين حاجة دقيقة جدا يبقى حاجة قليلة دقيقة جدا يبقى هذا هو القذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي أجور أمتي يبقى فيها أجر. الشاهد من رواية حتى لو كانت هي من باب ضعيف الإسناد كما قال المحقق فعرض عليها أجور أمتي حتى قضى يخرج الرجل من المسجد. ولكن المسجد من المطلوب فعلا صيانة المسجد ورعاية المسجد وإزالة أي أذى أو قذر يرد على ذلك المسجد حتى قضى حتى نقول الشيء البسيط جدا حتى الشيء البسيط. في بعض الأحيان الإنسان يجد كده بعض ظفر في المسجد بعض ظفر نقول حصى يعني دقيقة جدا نقول فتلة مثلا يعني أي شيء يبقى يتم إزالته يبقى المسجد المطلوب رعايته وصيانته وإزالة أي أذى أو قذر أو قذاء دخلت إلى ذلك المسجد. ولذلك كما كان التنبيه أن الإمام مالك رحمه الله قال يكره تسريح اللحية في المسجد وأن حتى لا تتسقط بعض الشعيرات قلنا دي شعيرات حاجة يعني طفيفة ممكن قد لا يراها الإنسان أو يلحظها ولكن مع ذلك قال حتى لا يكون قد جلب ذلك الأذى إلى داخل المسجد. فالمساجد تصان من أمثال هذه الأفعال. فقال عرضت علي أجور أمتي قال حتى قضى يخرج الرجل من المسجد. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده تتبعون سنة من كان قبلكم حظ القذة بالقذة يبقى نقول حتى الحاجة الطفيفة جدا يبقى الاتباع نقول في حاجات قد يعني لا يأبه بها لا يأبه لها الإنسان يبقى الاتباع ده مش شرط يبقى في حاجة جسيمة لكن نقول قد يكون في حاجات لا يأبه لها الإنسان يعني يحقر ذلك الذنب أو يحقر هذه الفعلة. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الشيطان قد يأسى أن يعبد بجزيرة العرب ولكن مما تحقرون أعمالكم إياكم محقرات الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب. وإن إيه الذنوب اللي احنا بنحقرها يعني ممكن الإنسان يرى أن ده ذنب بسيط يعني هذا ذنب بسيط ولكن تجتمعت على الإنسان حتى يكون انهلك والضمار على الإنسان من خلال اجتماع يعني هذه المحقرات عليه. ولذلك قال أنس بن كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول والله إنكم لتفعلون أفعالا هي في أعينكم أدق من الشعر كما نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو من المهلكات. يبقى أفعال كده احنا ممكن شوفنا منكرات عظيمة فعلى ذلك هذا شيء بسيط بالنسبة لما نراه فقد يحقر إنسان من شأن ذلك الذنب يعني ممكن إنسان يفعل ذنب ويحقر من شأنه. إيه سبب التحقير؟ أن آلف هذا الإنسان أن يرى عظائم الذنوب ويرى عظائم الكبائر ويرى قد يرى إشراك بالله أو غير ذلك من الأشياء فيحقر ذلك الذنب. نقول الذنب ده مع هذه الذنوب الجسيمة التي انتشرت بين الناس. إذا نقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه العباد وحذر العباد من محقرات الذنوب وذكر أيضا أن الشيطان يائس أن يعبد بجزيرة العرب يعني لا حنسجد له ولا نركع له ولكن راضي مما تحقرون عملكم. مدخل الشيطان لحنا الشيء اللي احنا بنحقره من الأعمال قد نرى ذلك طفيفا أو بسيطا أو يعني لا يابه له الإنسان أو لا ينظر إليه يعني لا يلمحه ولكن نقول هذا ومدخل يتسلل منه الشيطان. إياكم حقرات الذنوب، فإنها إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك التنبيه، فمثل بذلك المثل، مثل بمثل كده عشان ننظر أن محقرات الذنوب الشيء اللي احنا بنحقره لو اجتمع على الإنسان هتكون سبب دمار وهلاك الإنسان. فقال إن هو مثل ذلك الأرض كمثل قوم نزلوا بأرض، فأتى صنيع القوم اللي هو الطباخ مثلا، فطلب من كل إنسان أن يأتي يعني بقطعة من الحطب، قال كل منهم أتى يعني حطب ضئيل بسيط، وأن هذا الحطب لا ينضج منه الطعام، ولكن لما اجتمعت قال أنضج منها الطعام، يبقى أنضجوا طعامهم، وأن نتيجة اجتماع هذا الشيء. إنما النار من صغر الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يأتي رجل نقول بحطب بسيطة يعني ما لهاش قيمة كده، حتة خشب بسيطة، فإحنا والله يعني دي تعمل إيه؟ تعملها في نضج الطعام ما فيش شيء، لكن اجتمعت هذه الأشياء فأنضجوا منها الطعام. ولذلك قال إنما النار من مستصغر الشر، حاجات إحنا بسيطة بتجتمع قلنا شيئا فشيئا حتى تكون سبب دمار وهلاك الإنسان. فلذلك قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذان، وإن بنتعلم أيضا إن إحنا أساسا لا نزهد في حسنة، لو لا الإنسان كده الشاية بسيطة جدا يبقى يقوم برفعها، لك على ذلك أجر لك أجر، ما تزهدش أبدا بأي صورة من الصور. في بعض الأحيان كده الإنسان يجد بعض الظفر مثلا يقول يعني ده إهمال من هذا الذي قام بقدم الظفر ثم ألقى على أرض المسجد، وقد يأنف الإنسان نقول لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النخامة على أرض المسجد قام بحكها، قام بزالتها، أن النخامة حاجة شيء بيستقدره الإنسان يستقبحه، وعلى ذلك ممكن نحن نقول الله قد يظهر الإنسان شتم أو لعن ذلك الفاعل، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بحكها، قام بحكها، يبقى قلنا شيء بيعرف منه الإنسان. فكذلك أيضا إن كان هناك إنسان عنده نوع من أنواع الاستهتار أو غير ذلك الأمور يعني لا تزهد أبدا في حسنة، زي إماطة الأذى على الطريق، هذا إماطة أذى، نقول إماطة الأذى على الطريق، ما في إنسان وضع الأذى ده في الطريق، فعلى ذلك ممكن بنعبر عليه، نعبر ونتركه في مكانه، لكن نقول للمسلم لما بيتعامل بيتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، إن كان هناك إنشاء إنسان قصر أو فعل معصية لو استطعنا أن نزيل هذا الأثر لقمنا بإزالته طاعة لله سبحانه وتعالى وقرب إلى الله. يبقى الإنسان لما بيمر كده على حجر في الطريق نقول حننحي الحجر جانبا، حننحي، نقول الله طب ما اللي وضع أساسا وضع ليه، يعني ممكن الإنسان يقوم بالفلسفة كده يقول لك اللي وضع وضع ليه، نبدأ يبقى كأنه مجادلة أو كلام، نقول الأمر مش محتاج لكلام، يبقى وضعه حتى تثاب، نقول إنه وضعه عشان تثاب، يا ترى نزل لا نزل. فإماطة الأذى عن الطريق يبقى سبب دخول الإنسان إلى الجنة، قد تكون الحسنة التي يثقل بها الميزان فلا تزهد. لما نتعامل نتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، فعند ذلك أي صورة من صور القربات إلى الله عز وجل يبقى نقوم بإتمامها، نقوم بإتمامها. يبقى نقول ما إنسان عشان إحنا نرفع المنكر أو ننهي عن المنكر، في إنسان حيتجرأ يفعل المنكر عشان إحنا ننكر هذا المنكر، عشان ننكر هذا المنكر، فالمعصية دائما بتجلب يعني أجر للمؤمن، المعصية وجودها بتجلب أمر أجر للمؤمن. ولذلك الكفر نقول هذا شر، يعني الكفر ده شر معصية ومن أعظم وأقبح الذنوب، يبقى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن الكفر نقول هو شر، لكن هو خير من جهة المؤمن، ولولا ذلك ما كان الجهاد في سبيل الله وما كانت الشهادة التي يحصل عليها الإنسان كرزق وفيه من رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول يبقى في طاعات، يبقى طاعات أيضا حتترتب على وجود تلك المعصية، فكذلك أيضا هذا أذى يبقى معصية، لكن في طاعات حتترتب عليها من إزالة هذا المؤمن لذلك الضرر من طريق الناس، ينحي هذه الشيء عن طريق الناس فيثاب بذلك الأمر، يثاب بهذا الأمر. فالإنسان لما يتعامل اتعامل كده دائما بمسألة الحسنات والسيئات، هذه سيئة لا نقوم بفعلها، هذه حسنة يبقى نقوم بالتقاطها، بغض النظر نقول يعني ما الذي بس ذلك بالطريق أو غير ذلك، إن الأمر مش متحمل لذلك الشيء، ولكن أنت تعامل ربك سبحانه وتعالى فإماطة الأذى هذا شعب من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك عرض علي أجور أمتي حتى قضى يخرج رجل من المسجد، قال عرض علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من صورة ما من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها. يبقى من أعظم الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يسر له آية وهذه الآية حملها في صدري أو سورة حتى لو كانت قصيرة حملها في صدري ثم بعد ذلك لم يتعاهد القرآن حتى أنسي تماما حتى أنسي تلك الآية أو أنسي تلك السورة. لذلك كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن وتعاهدوا. هذه كانت من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن وتعاهدوا. ثم ذكرنا أشد تفاصيل من الإبل في عقلها يعني زي الإبل كده نقول من الصعب لو ندت انك انت تقوم بقبض عليها. نقول كذلك القرآن احذر ان يتفلت من صدري احذر ان يتفلت من صدري. فمحتاج الى الاستذكار ومحتاج الى تعاهد القرآن. دايما القرآن لما بيجي يتفلت يعني في غالب الاحوال الانسان ما بيعيش بالقرآن يعني ما يكونش عايش بالقرآن. المطلوب ان انا اعيش بالقرآن يعني هذا القرآن هذا دستور المسلم ده دستور العمل بالنسبة لنا هذا هو دستور العمل. فالمطلوب كذلك أيضا في حفظ القرآن مش عبارة عن جمل مرصوصة القرآن ده مش عبارة عن جمل مرصوصة أقوم بحفظها بالترتيب الموجود فحسب لا ده المطلوب أن أنا أعمل بالقرآن أعمل. وإن ما فيش شك أن العمل بالقرآن أوقع في الحفظ داخل صدر الإنسان. حننسى شيء إزاي إحنا بنطبقه يعني القرآن لما نيجي نقوم بتطبيقه كيف يعني حننساه بعد ذلك. ده هو حياتنا دي حياتنا كلها ترجمت عن طريق القرآن عن طريق القرآن. لكن في غالب الأحوال إن اللي بيحفظ عبارة عن جمل مرصوصة يبقى هذه الصورة مكونة من عدد معين من الآيات بترتيب ما بيحفظ الصورة على ذلك الحال. قلنا طبعا الحفظ أمر طيب وكذلك معلوم أن الإنسان يحتل الدرجات على حسب ما معه من القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش ده الغرض اساسا من مسألة التعامل مع القرآن. نحن نتعامل معاه بهذه الصورة الجافة دي نقول عنها صورة جافة يعني هذه آيات او جمل كأنها لا معنى لها عند ذلك الانسان. لكن مطلوب ان احنا نتعلم كيف نتدبر القرآن كيف نقف مع الآيات ايه هو المطلوب مني من خلال تلك الآية التي اسمعها او اقراها او قمنا بحملها في صدورنا. يبقى ده المطلوب اساسا. ولذلك من اعظم الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ان الانسان يعني رفع او حفظ تلك السورة في صورة تلك الآية ثم مع الايام نسي هذا الامر. قال وعيد عن نسيان لاجل ان مضار هذه الشريعة على القرآن فنسيانه كالسعي في الاخلال بها هل يا ترى ليك حتبقى ذنب. مع ان نقول ان القرآن ده حفظ فرض كفاية المطلوب الواجب عليك انك انت تحفظ بتحفظ ايه الجزء الذي تتمم به الصلاة ده الواجب ده يبقى الفاتحة او نقول قصار الصور دي اللي احنا نتمم بها الصلاة. في الصلاة لابد من قراءة الفاتحة كركن من الاركان وكذلك في الركعات الاول بنقرأ قراءة بعد قراءة الفاتحة. فالواجب هو حفظ قدر الواجب ده الحفظ الواجب الذي يتعين على كل انسان. فنقول انسان بيتسابق في حفظ القرآن نقول ده فرض كفاية غير ملزم به الانسان. لكن لو دخل نقول مش معنى كده ان انت ده ابتداء غير ملزم به لكن لو دخل فيه اصبح فرض عين. يبقى نقول حفظ القرآن ده فرض كفاية لكن لو حفظ الانسان نقول اصبح فرض عين عليه اصبح فرض عين. يقول الانسان كده تعلم مسألة هذه المسألة اصبحت فرض عين عليه ان هو يقوم بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى من خلالها. يبقى نقول قبل الدخول زي بالظبط كده ده رجل نصراني يبقى قبل الدخول في الإسلام احنا لا نجبره لا إكراه في الدين لا نجبره ولكن طالما نقول هذا رجل يعني عقدت له الذمة يدفع الجزية عنه وصغر فخلاص بيأمن عند ذلك. نقول له هو دخل الإسلام يبقى لو دخل هل يجوز العودة منه مرة ثانية؟ نقول لا أصبحت ردة. فالردة إن عاد مرة ثانية قال ده عاد إلى أصل ما كان عليه نقول لا. يبقى دخل نقول لا إكراه في الدين لكن لو دخل ما يجوزش ان هو يخرج لو خرج يبقى دي ردة يقام عليه حد ايه الردة. نقول ده هو عاد الى كفره الاول نقول لا يعني بعد الاسلام مفيش عودة للكفر لو عاد يبقى اصبح كده مرتد يقام عليه الحد. لكن ابتداء الدخول يبقى غير مجبر عليه يبقى انعقد الذمة مع امام المسلمين عن ان يدفع الجزية عن ابي وصاغر او اي صور من صور العدل والامان. يبقى على ذلك يأمن على ما هو عليه من الديانة من هذه العقيدة الفاسدة، لكن لو دخل نقول في الحالة ديت لا يجوز له الخروج، ومن حتى لو عاد إلى نقول أمره الأول هذا الأمر ده انتهى، وبالتالي يبقى حد الرد عليه. هنا نقول برضك أنت مخير، يعني تحفظ القرآن احفظ، مطلوب الواجب عليك تحفظ قدر الواجب، لو لا نتمم الصلاة إلا به. طب لو حفظنا قدر أزيد نقول ده فرض كفاية، هذا فرض كفاية، لو حفظ ذلك الجزء نقول أصبح فرض عين في حق من حفظ ذلك القرآن. يبقى نقول والله ما بالأول أنا مخير بين أمرين، نقول ده عند الدخول زي السنن كده، أنت مخير تصلي السنة وتصليهاش، شكلا صلينا السنة أخذنا ثواب، طب ما صليش السنة يبقى لا ثواب ولا عقاب، لكن لو دخل السنة يبقى معنى كده يجوز قطع الصلاة، نقول لا ما يجوزش قطع الصلاة، عد العلماء ذلك من الكبائر إن لم يكن هناك عذر من الأعذار المعتبرة شرعا، يبقى غير الصوم. الصوم ده بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصائم صوم التنفل، يبقى على الخيار أن يتمم الصوم أو أن يقطع الصوم حتى لو يكون عذر، ده نص المسألة. لكن بالنسبة للسنة نقول يا سنة يعني تدخل فيها أو لا تدخل، يبقى بس بداية الدخول نقول أنت مخير به، لو دخل لأن هناك أركان، مش معنى أنها سنة يبقى على ذلك نخل بالأركان الداخلية، نقول لا يبقى هذه ليس بصلاة، مش عشان إحنا والله مخير في بداية الدخول يبقى نقطع الصلاة كيفما نشاء، نقول لا ما يجيش، يبقى لابد من إكمالها وإلا كانت كبيرة من الكبائر كما ذكر العلماء. يبقى فرق ما بين الدخول في الابتداء كده وفرق ما بين لو دخلت، يبقى أصبح دلوقتي فرض عين عليك. هنا القضية بالنسبة للقرآن، يبقى مش نقول لا حفظنا، احنا حافظين يعني غالب القرآن وعلى ذلك ده القدر الواجب هو مثلا هيتمثل في كذا، ما زاد على كده نقول ده فرض على الكفاية، لكن لو دخلنا فيه أصبح فرض عين، قلنا الدعاء للدين الله سبحانه وتعالى كذلك، يبقى أصبحت فرض عين، يعني فرض كفاية، لكن من دخل فيها طالما حققنا من خلال كفاية يبقى أصبح فرض عين على ذلك الإنسان. زي جاد الابتداء والطلب نقول فرض كفاية، فرض كفاية لو عين الإمام إنسان يبقى أصبح فرض عين عليه، أصبح فرض عين عليه. فرض كفاية أساسا بتخاطب به الأمة غير فرض العين، فرض العين بيخاطب به الشخص، ففرض الكفاية بتخاطب به الأمة، فلكن لو تم التعيين يبقى أصبح فرض عين في حق ذلك الإنسان. فلذلك كان الوعيد على نسيان الآية أو نسيان الصورة، فلذلك قال العلماء نسيان الأجل أن مدار هذه الشريعة القرآن، نسيانه كالسعي في الإخلال بها. النسيان إزاي هننسى؟ إحنا ننسى أعمالنا إزاي؟ ده أساسا نقول يعني كل عمل إنسان حياة الإنسان مصاغة على القرآن، فهننسى إزاي؟ يعني ننسى، قلنا مفيش إنسان كده بيمر عليه بينسى اسمه، بينسى اسمه ينساش اسمه، بنقول ده جزء منه. كذلك هو حول القرآن إلى صورة تطبيقية واقعية، حياته كلها منضبطة بالقرآن، فنقول أدي العلم والعمل، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي كان من الصعب جدا إنسان ينسى آية أو سورة، ينساها إزاي؟ ده مطبقة، فكأنه أساسا بعملي كأنه بيردد ويقرأ الآية، بل هذا كما نقول أن العمل دايما أوقع من القول، فعلى ذلك بعملي نقول وكأنه يردد الآية، ده بيردد الآية نقول بكل الجوارح مش باللسان فقط، ده بيردد الآية عن طريق كل جوارح الإنسان، يبقى ده حال الإنسان حافظ كتاب رب سبحانه وتعالى المتدبر الآيات الذي يعمل من خلال القرآن. فهل سورة الوعيد لأجل أن مدار هذه الشريعة القرآن نسيانه؟ قال كالسعي في الإخلال بها. قال فإن قلت النسيان لا يؤاخذ به، قلت المراد أنه تركها عمدا إلى أن يفضي إلى النسيان، يبقى صورة من صور الإهمال. غير مع كبر السن ممكن يعني يتعرض الإنسان لنسيان بعض الآيات، هذا مع كبر السن، يبقى نقول الذاكرة ليست كذاكرة الإنسان الصغير، فمع كبر السن ومع كثرة المشاغل ممكن كده ينسى آيات، وبالتالي بيعود ويستذكر تلك الآيات. غير الإنسان اللي هو في نوع من أنواع الإهمال، النسيان ده نتج كنتيجة إهمال لتعهد الإنسان للقرآن، كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن وتعاهدوا فإنه أشد تفاصيل من الإبل في عقلها، ونقول إنه عشان ما يتفلتش، يبقى لو مع الأيام ما بيجيبش ورد أو بيقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى وكأنه تعمد النسيان، يبقى الصورة صورة إنه نسى، لكن وكأنه تعمد النسيان للمخالفة، وإن لأن حامل القرآن هكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، المطلوب أن يستذكر القرآن ويتعاهده. ولذلك يعني كما وصف لنا ابن مسعود رضي الله عنه حامل القرآن قال أنه لا ينام حين ينام الناس، قال يعني حمل القرآن ما ينفعش يبقى حمل القرآن وينام كما ينام الناس بالليل، ينفعش. يبقى نقول ان هو عليه اعمال، متطلب منه اعمال، فما ينفعش قلنا زي الانسان اللي يقوم بحراسة القوم، هم ناموا لكن ما ينفعش هو ينام لان هو يقوم بحراسة القوم. هل يجوز في الحالة دي يقوم بحراسة القوم ينام كما ينام القوم؟ لا، نقول حمل القرآن كذلك لا ينام حين ينام القوم. وبالتالي معلوم ان الصيام والقرآن يشفعان للانسان، وان القرآن يقول ان هو منع الانسان من النوم، يبقى ادي حال حامل القرآن وفي حياته، يبقى حامل القرآن نقول لا ينام حيث ينام القوم ولا يرقد حيث يرقد القوم، ولكن حاله كحال الذي يقوم بحراسة القوم، لا ينام، قلنا لا ينام لأنه موكل بعمل. وكذلك نقول ان القرآن يشفع للإنسان بهذه الصورة، يبقى لا يضيع القرآن ولكنه قام محافظة، وإن مقابل كده بيضحي بوقت الراحة. يبقى من أجل ان احنا ربنا سبحانه وتعالى يثبت هذا القرآن في قلبك، محتاجين ان احنا نضحي بوقت الراحة حتى يثبت ذلك القرآن في القلب، بالإضافة الى تحويل القرآن كما قلنا الى صورة واقعية في حياة الإنسان. قال ابن السنة حرمان في هذه الرواية فيه ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من الطمانات القليلة أنها تكتب في أجرهم وتعرض عن نبيهم، وإذا كتب هذا القليل عرضة فيكتب الكبير ويعرض من باب أولى، ففيه تنبيه بالأدنى على الأعلى. العرضة علي أجر أمتي، ده عرضة على من؟ قال ده عرضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ده عمل إحنا قد نحقره، هذا عمل بسيط جدا. يعني نقول ايه الاشياء لما نرفعها من المسجد، يعني نقول فتلة صغيرة كده نرفعها من المسجد، حصايا او ترابة صغيرة بنرفعها من المسجد، جزء من زفر كده بنرفعه من المسجد، هذا الامر عرض على النبي. قال لما يعرض هذا على النبي، طب الاكبر من كده، يبقى هذا من باب التنبيه بالادنى على الاعلى، ينبه كده اذا كان الادنى ده بيعرض يبقى باقي الاعمال يبقى تعرض، عرض علي علي اجور امتي حتى القذاء، يخرجها الرجل من المسجد. وقال عرض علي ذنوب امتي فلم ارى ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه وتجاه رجل ثم نسيها. يبقى نقول النسيان ده لما يتعمد النسيان يبقى ممكن نتيجه نقول اخر عنده نتيجه كبر السن ينسى، لكن مش بينسى ويعتمد على ذلك الامر. النسيان مع الإهمال غير النسيان كعارض يتعرض له الإنسان، يبقى النسيان ده عارض لكن يكون أصل أساسا نقول لا. يبقى لما رفع حفظ القرآن من صدره وأنك نتيجة إهمال هذا الإنسان مع الوقت وعدم تعاهد القرآن أو استذكار القرآن كما أمر وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. على باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال حيتكلم من خلال ذلك الأمر أن النساء يكون لهن مدخل غير ذلك المدخل الذي يدخل منه الرجال، قلنا عرام أنها كلها طاعات ولكن مع ذلك لا يكون هناك خلطة واختلاط بين النساء والرجال. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى والمرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.